كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهل اليمن ويذل تلك الطائفة التي يراد أن تكون امتدادا لإيران. والواحد يؤسفه أن يتساهل أهل اليمن في مثل هذا الأمر ويرضون أن تكون دولة فارس متمكنة من بلادهم في مثل هذه الطائفة. كانت هذه الطائفة طائفة حقيرة في السابق لا وجود لها، وأكثر الناس لا يعرف أن في اليمن اثنى عشرية إلا في النادر. وحوثها ليست بلد خاص حتى يكون كلها حوثية، إنما كان وجاءت من مشاتل ودماج والذين كانوا معهم أريد بهم سوءا، فالله جل وعلا أحكم الحاكمين. والدولة السابقة التي حصلت الأمور في عهدها دولة الله أعلم بمقاصدها وآثارها، نسأل الله جل وعلا أن يصلح الحال، لكن نسأل الله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن بالفرج السريع وأن يوفق القبائل اليمنية أن تستعد بصدق لتغسل هذا الدرن السيء الخبيث الرائحة السيء المنظر. لما يسمع الواحد دخولهم إلى صنعاء وهتكهم حرم المنازل، يعني ما كأن هذه تعود لناس ملاك والله إلى آخره، ثم الناس يتفرجون كأن هذا أمر من الأمور العادية التي لا تحتاج إلى أن يغضب الناس لها. لا شك أن هذا أمر محزن مؤسف، لكن نسأل الله. ثم هذا ما جاءنا ولا جاء أهل اليمن لأنهم في حال صلاح زائد وتقى متناهي، لا، ما جاءنا ولا جاءهم شيء إلا بسبب ذنوبنا. فإن الله يقضي ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. فنسأل الله أن يعاجلهم بالفرج.